يؤذى به فيقرر ويقال له ان هذا الاعتقاد كفر وتقام له الأدلة على ان هذا الاعتقاد كفر وينظر هل عنده شبهات في هذا الموضوع فاذا كانت عنده شبهات تحل او تزال عنه هذه الشبهات قد يستدل بها كما يمكن تأتينا الذكر من ربهم محدث الا سمعوه وهم يلعبون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث قال محدث يعني مكتوب فهذه شبهه له ترفع عنه اذا اقر معنى ذلك عندئذ يحكم عليه لانه كافر لكن الان ايضا هذا وظيفه من هل هو او هل هي وظيفتي وظيفتك ووظيفته او وظيفه من هذا الامر راجع لكبار العلماء العلماء وممكن نقول كبار طلبة العلم لأنه ما من أحد من العلماء إلا ويقول عن نفسه أنه طالب علم فنقول أنه هذا الأمر مرجعه إلى العلماء وليس للأفراد أو لطلبة العلم أن يخوضوا في هذه القضايا ويقعوا في تكفير فلان أو علان أو تبديع فلان وعلان وبالتالي حصل منهم خلط عجيب أدى بهم إلى أن بدلوا وضللوا بعض أعلام الأمة كبار من أعلام الأمة نعم وضعوا في نوع خطأ فهؤلاء من المعاصرين وأظنكم يعني كلكم تعرفون بعض هذه الطوائف المعاصرة وقعت في أشخاص كبار لا يذكروا إلا في الاستغفار والرحمة لكن له زلل له خط في العقائد الإمام النووي رحمه الله والمتحلل رحمه الله فضللوا هؤلاء وبدعوا بل تجرأ بعضهم ان قال ان كتاب الحافظ بن حجر فتح الباري هذا لا يحكم هذا ما هو كلام كلام من يعقل كلام من درس وعلم اصول السلف في الاستدلال والاحكام ومتى يحكم على الانسان بالكفر او بالتضليل او بالضلال او بالابتداع ونحو ذلك والفرق بين المجتهد وغير المجتهد وهنا سؤال ايضا هل هناك اجتهاد في العقائد او ليس هناك اجتهاد في العقائد هذا ممكن ياتي الكلام عليه ان شاء الله تبارك وتعالى فالشاهد من جميع هذا اننا لا نحكم على هذه الفرق بالكفر هذا واحد ما لم تقام عليهم الحجه بذلك او يجمع السلف على ان هذه الفرقه فرقه كافره امر اخر لا يفهم من هذا الكلام اننا لا نحكم على القول او الاعتقاد بانه كفر بل نحكم عليه نقول هذا الاعتقاد كفر او هذا الاعتقاد ضلال امر ثالث اننا لا نحكم على المعين بالكفر الا بعد قيام الحجه عليه فاذا قامت عليه الحجه عندئذ يحكم عليه بالكفر وامر الرابع ان مسائل قيام الحجه وعدم قيام الحجه والتكفير وعدم التكفير ونحو ذلك مرجعه الى العلماء وهذا ابتداء ونحن نقرا في دراسه العقيده لا بد لنا من كما يقال يعني ان يوضع حلقه في الاذان في اذان طلبه العلم ابتداء حتى لا نتجاوز اقدارنا ونقع في امور او في تبديع وتفسير وتفصيل بعض كبار الامه فهذا الحديث اذا ليس فيه التكفير لهؤلاء وليس فيه الشهاده عليهم بانهم مخلدون في النار وفيه انهم يدخلون النار لكن هل هم مخلدون فيها؟ الحديث لا يقول بالتقييد ما فيه نص ابدا لا يفهم منه التقييد وستختلف امتي على 370 فرقه كلها في النار الا واحده هل في هذا الحكم بالتقييد في النار؟ لا يفهم منه الحكم بالتقييد في النار لذلك بعض المعاصرين فهم هذا او اراد ان يفهم هذا وبالتالي جعل هذا طعنا في الحديث وتفضله يعني بعض العلماء المعاصرين ايضا ورد عليه كالشيخ الالباني حفظه الله في السلسله الصحيحه في المجلد الاول من عند الكلام على هذا الحديث انه صحح الحديث وخرج له روايتين وتكلم عليه تصحيحا ثم تكلم على شيء من معناه وانه لا يلزم من هذا الحديث انهم مخلدون في النار وبالتالي لا يلزم منه انهم كفار فالشاهد من جميع هذا او من جميع ما سبق اننا نخرج بفائده بالنسبة للحكم على هذه الفرق. الحكم عليها عموما والحكم على أفرادها. يعني ممكن تقول الحكم عليها ينقسم إلى قسمين: الحكم عليها عموما والحكم على أفرادها. الحكم عليها عموما لا نحكم بتكفيرها، لا نحكم بتكفيرها ما لم تقم الحجة عليه. بالنسبة لقضية دخول النار أو عدم دخول النار، نعم نحكم على العموم، أرجو أن يفهم قولي على العموم، نحكم على العموم بأنها داخل النار، هذه الفرق تدخل النار على العموم. إيش معنى على العموم؟ يعني لابد لجهاد من جهاد هذه الفرق أن تدخل النار. لماذا؟ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما نكذب الحديث النبي يقول كلها في النار فنقول نحن لا لا تدخل النار، لا نقول لابد لجهاد من هذه الفرق أن تدخل النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستدخل النار فلا بد أن تدخل النار. هذا الحكم عليها من حيث العموم، على الفرق من حيث العموم. الآن الجزء الثاني أو الجزئية الثانية، الحكم على المعين ممن انتسب لهذه الفرق. الحكم على المعين ممن انتسب لهذه الفرق، هل نحكم عليه أولا بالكفر أو لا نحكم عليه بالكفر؟ ما رأيكم؟ لا نحكم عليه بالكفر ما لم تقم عليه حجة الله تبارك وتعالى من الكتاب والسنة. فإذا أقيمت عليه حكم عليه بالكفر، فبالتالي الحكم عليه بالكفر يستلزم أنه خالف النص. هذا أمر بالنسبة لتكفيره أو عدم تكفيره، لا يحكم عليه بالكفر ما لم تقم عليه الحجة الشرعية. فإذا أقيمت يحكم في تكفيره. الحكم عليه على المعين يعني وإن لم يحكم بتكفيره بأنه يدخل النار، هل تحكم على معين بأنه في النار أو لا تحكم على معين بأنه في النار؟ كذلك الأمر، لا نحكم على معين ممن انتسب لهذه الفرق لأنه في النار، وإن لم يتب نقول وإن لم يتب. لماذا؟ لأنه عنده أمور، قد يكون عنده أولا نوع تأول متأول، قد يكون هو إنسان يبحث عن الحق ويريد الحق وعمل جاهلا بغية الوصول إلى الحق، لكن ما وثق في الوصول إليه، فهذا مجتهد. وهناك طبعا أنا أسئلت الكلام عن اجتهاد العقيدة، لكن هناك كلام في الإسلام الثاني أن الاجتهاد حتى في العقائد يعطى فيه مجتهد، وممكن إن شاء الله فيه يعني أنقلهم فيما بعد. وموضوع الاجتهاد في العقيدة أيضا ينبغي أن يفهم تماما حتى لا يفهم قطعا الاجتهاد في العقيدة ابتداء لا اجتهاد في العقيدة، لكن سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا الجزئية لا نحكم عليه بالخلود في النار، أو لا نحكم عليه عفوا بدخول النار ابتداء. لماذا؟ لأنه قد يكون متأولا مجتهدا، قد يكون عنده من الحسنات الشيء الكثير الذي تمحو هذا الذي وقع فيه من الضلال، قد يكون عنده من خدمة الإسلام والمسلمين كذلك الأمر ما يتجاوز الله تبارك وتعالى بسببه عما وقع فيه من الخطأ. الآن الحافظ بن حجر رحمه الله له دلالة في المعتقد، لكن الحافظ بن حجر له خدمة عجيبة لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح البخاري شرحه، كتاب الرجال تهذيب التهذيب لسان الميزان تخليق التعليق في المصطلح، نقرأ له نقطة الفكر أو النقط على الصلاة. وكتب الحافظ بن حجر ما شاء الله يعني الضناطير. فهذه كلها ماذا أراد بها ابن حجر؟ خدمة في هذا الدين. هل يكون يعني الآية جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله تبارك وتعالى سيجازيه إحسانا، لأنه إن شاء الله قصد الخير لكن أخطأ. فالشاهد من هذا أننا لا نحكم ابتداء على إنسان بأنه في النار أو على معين بأنه في النار، نحكم من حيث العموم لا بد من هذه الفرق من يدخل النار، لكن المعين لا يدخل في النار، أو لا نحكم عليه بالدخول في النار. فنقول الله تبارك وتعالى أعلم، هو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. جزئية أخرى، ينبغي أن نفرق بين من كان على قيد الحياة ومن كان قد مات. من كان على قيد الحياة يمكن أن نقيم الحج عليه، إذا اتقينا به فنستطيع إقامة الحج عليه، وبالتالي يكفر ويحكم بخروجه في النار. لكن من مات على عقيدة ضالة نقول مات على معتقد، هذا المعتقد ضلال، لكن هو لا نحكم عليه لا بكفر ولا بضلال. والأمر إخوتي دائر بين الإكرام والتقليد، الأمر دائر بين الإكرام والتقليد. في بعض الناس يعني سواء الذين كانوا معاصرين وماتوا أو السابقين ونحو ذلك، بعض الناس يريد أن يكفرهم تماما، وهذا من الإكراه والغلو. بعضهم يريد أن لا نتكلم فيه بشيء، أو لا نتكلم في منتقداته ولا ننتقد ما كذب هذا الرجل، رغم أنه كذب من الضلال ومن المعتقدات الباطلة التي يضل أو التي تضل أبناء الأمة الإسلامية الشيء الكثير، ومع ذلك يريد أن لا تتكلم أو لا تنبث بيدها عن هذا الرجل أو عن هذا المعتقد. نعود من الرجل، فهذا تفريط وتحذير الأمة الإسلامية وصفها الواجب أن تبين أخطاء هذا وذاك، أنه فلان من الناس الغزالي أو غيره، مثلا الغزالي أبو حامد لنفرض، الغزالي أبو حامد له زلات ويعني كلام وفيه ضلال وكذا، فنبين أن هذا المعتقدات أو هذه من الأمور الضلال لا ينبغي الاعتقاد فيها ولا محرمها محمل العقائد والالتزام بها ونحو ذلك. لكن الغزالي أفضى إلى ربه تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يقول إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، فالغزالي يحاسبه ربه. لكن هذه الأمور المكتوبة في الكتب لا بد من إظهارها للناس، وإلا أين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال أدين النصيحة أدين النصيحة أدين النصيحة، فسئل لمن؟ فقال لله ولكتابه ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. أين النصح لكتاب الله أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو لدين الله بترك هذا الضلال يشيع في الأمة؟ هل بالله عليكم هل في هذا النصح؟ أين النصح لقادة الأمة أو لأبناء الأمة الذين يقرؤون هذا الكلام ويأخذونه مسلمات؟ فلا بد نقض كما قلت النصيحة. دعونا من الأهواء الشخصية، أرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في قوله الآن ستختلف أمتي على 73 فرقة. انتهينا من الكلام على أمتي، في قوله 73 فرقة أيضا هناك وصف حتى نقطع هذه اللفظة على 73 فرقة. ثم قال ابن عباس واحدة، هذه اللفظة ما معناها الافتراض هذا على 73 فرقة؟ هل المقصود به الحصر أو المقصود به التكثير؟ هذا أيضا حصل خلاف العلماء فيه، فقال جماعة العلماء المقصود الحصر، يعني أن فرق الأمة ستنحصر في 73 فرقة. لكن هذا القول هل هو صحيح او ليس صحيح؟ طبعا انا اعرض الاقوال ثم الترجيح يعني اليكم، لكن هذا القول يعترض عليه بانه قد جاوزت الفرق التي دست الاسلام جاوز هذا العدد، بل كما يذكر بعضهم ان الشيعة قد جاوزت هذا العدد. فرق الشيعة اما جعل بعض المتشيعين او بعض الشيعة يتبجح بانه هو المقصود او بان الشيعة هي المقصودة بهذا الحديث، مما جعل بعض الشيعة يتبجحون بانهم المقصودون بهذا الحديث، وبالتالي يقولون نحن الفرقة الناجية. من الشيعة التي تسب الشيخين ابي بكر، تسب الشيخين ابا بكر وعمر، وتطعن على عائشة، وتقول في القرآن ما تقول، يدعون أنهم هم الفرقة الناجية. هل هذا صحيح؟ طبعا ليس صحيح. ما شبهة هذا القائل؟ أنه فرق الشيعة بلغت هذا العدد 73 فرقة أو ما يقارب. فإذا ما انضاف إلى هذا الفرق فرق الخوارج لأنها أيضا فرق كثيرة، وفرق المعتزلة وهي فرق كثيرة، وفرق الصوفية والصوفية وراء القدر نقشبندية على صفوردية على تجارية على رفاعية وعلى المجرة. أضف إلى ذلك فرق المرجئة وفرق المعتزلة ما أدري ذكرتها أو لا، وفيما بعد الماتريدية والأشاعرة والكلابية، فرق كثيرة جدا جاوزت هذا العدد، مما جعل يعني عند العلماء المتكلمين في هذه القضية الفرق وفي قسم الكلاب والكلاب حاولوا استقصائها و يعني تنزيلها على 73 فرقة، فحصل عندهم إشكال لأنها زائد عن هذا العدد. هذا دفع بعض العلماء إلى القول بأن المقصود بهذا الحديث ليس هو الحصر، وإنما المقصود به هو التكثير، ليس الحصر وإنما هو التكثير. والتكثير يعني من باب قول الله تبارك وتعالى إن استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هل هذه الآية تعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استغفر لهؤلاء المنافقين أكثر من 70 مرة أن الله تبارك وتعالى سيغفر لهم؟ لا، وإنما للتكثير، وهو أسلوب عربي يعني قديم وأيضا يشيع حتى الآن. نقول للرجل اتصلت بك 60 مرة 70 مرة ما وجدتك أين أنت؟ هل أنت اتصلت به 70 مرة؟ ممكن اتصلت به 5 مرات فتقول 70 مرة وأنت مع ذلك لست كاذبا إن شاء الله، لأن الخبر أحب يكون كذب يقصد أو يشترط به القصد. فبالتالي أنت لست كاذبا وإنما مبالغا، اتصلت بك 60-70 مرة ما وجدتك. قال بعض العلماء إن هذا الحديث على هذا يتنزل، أن المقصود 73 فرقة تكثيرا لا حصرا. وقد يدل لهذا الحديث لهذا الفهم إضافة لأن الفرق قد تجاوزت هذا العدد، قد يدل لذلك الخلاف الوارد في عدد فرق اليهود والنصارى في الحديث. فورد انه انها انصرفت على 71 في بعض الروايات 72 بالنسبة لليهود والنصارى. فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول انصرفت اليهود والنصارى على فرق كثيرة، ومهما بلغت فرق اليهود والنصارى من الكثرة فستفترق أمتي على فرق أكثر من فرق اليهود والنصارى. يعني أنه يريد تكثير تأكيد الحكم بالافتراق وتكثير هذه الفرق. فهذا قول، وبعض العلماء حاول أن يجمع شيئا ما بين القولين، فقال إن المقصود بهذا الحديث الحصر، لكن ليس حصر أفراد الفرق وإنما حصر أصول الفرق، حصر أصول الفرق لا أفراد الفرق. الفرق أفرادها كثيرة لكن أصول هذه الفرق ممكن يعني تحصر، أو يقولون ثم اختلفوا في حصرها أيضا، فكان يقول مثلا الفرق المخالفة في الوعد والوعيد، الوعد والوعيد أصل من الأصول فخالفت به فرق كالمعتزلة والخوارج وأيضا المرجئة، ثم الخوارج على أصناف منهم النجاد والإباضية الذين يوجدون حتى الآن، كذلك الأمر المعتزلة على فرق وأصناف منهم يعني مثلا الواصلية والحميدية والجاحظية وأصناف كثيرة جدا. المرجئة كذلك الأمر على أصناف، كذلك نفاة الصفات أو الذين تكلموا في الصفات على أصناف، منهم من نفى مطلقا ومنهم من كالجميع النقطة، ومنهم من نفى الصفات وأثبت الأسماء المعتزلة، ومنهم من أثبت بعض الصفات وأول سائر الصفات في الماتريدية والأشاعرة والكلابية، أو الكلابية التي هي الإشارة فيما بعد في الأشاعرة. وهناك فرق أخرى كانت في قضية الصحابة، الصحابة أصلا اختلفت الأمة حوله، فهناك من وصل الى الاعتقاد الحق الصحابة، وهناك من كفر الصحابة، وهناك من بدع الصحابة، وهناك من يعني من تولى آل البيت ووقع في سائر الصحابة، وهناك من العكس وقع في آل البيت. الشيعة تعرفون الشيعة والنواصب، الشيعة يتولون الآل ويضعون في الصحب، بل كفروا جميع الصحابة اللهم إلا على يصل إلى 17 أو 21 على خلاف بينهم على المحصول، وسائر الصحابة عندهم كفار. كذلك الأمر النواصب ردوا على هذا فوقعوا في علي رضي الله تبارك تعالى عنه، والانضباطية الخوارج لأنه وقعوا في علي، بل أن الانضباطية أو أصل الخوارج كفروا الطائفتين المتنازعتين معاوية وعلي كما سيأتينا، لأنهم بزعمهم لم يحتكموا إلى ما أنزل الله واحتكموا إلى لله. فهذا القول يقول أنه أصول الفرق 33، لكن أفراد الفرق فهي كثيرة وكثيرة جدا، خاصة يعني لو قلنا بعين الاعتبار لو جئنا إلى فرقة واحدة التي تجمعها يعني أو يجمعها اسم الصوفية، الصوفية. والآن أدري يعني ذكر يسير لفرق الصوفية الموجودة الآن في الأمة تجدها ما شاء الله فرق كثيرة، ابتداء من شرق العالم الإسلامي إلى غرب العالم الإسلامي، وما زال من ينادي بأذكارها، وما زال من يدعو لأذكارها، بل هناك يعني بعض الجماعات ما زالت تبايع على هذه الأذكار وعلى مثل السهروردية والجشتية، يعني وهي طرق عبارة عن طرق صوفية. الآن ما الذي يتحصل من هذه الأقوال جميعا؟ القول الثاني له وجه، القول الثاني له وجه، لكن ممكن نقول شيئا ما لعل القول الثالث هو الأقرب للصواب، والله أعلم. لكن القول الثاني يبقى له وجه لأن الخلاف يعني كثير جدا. ثم أيضا أمر آخر، نحن لا يمكن أن نضبط الخلاف لأنه الأمة حتى الآن وجد فيها فرق، حتى الآن حتى هذه الساعة العصرية وجدت فرق عصرية، البابية، البهائية، هذه فرق عصرية، القرآنيون فرقة عصرية، القاديانية فرقة عصرية، الله أعلم ما الذي يخبئه القدر. إلى الآن وجد فرق فاقت هذا العدد، فقد تأتي فرق أخرى يعني على مدار حياة الأمة الإسلامية تأتي فرق أخرى. لذلك القول الثاني وجيه، وقد يكون القول الثالث أولى بالصواب، فالله تبارك وتعالى أعلم. أما عن أصول الفرق الأساسية فكذلك الأمر يعني اختلف العلماء في تحديدها، فقال بعضهم إنها أربع فرق، وقال بعضهم بل خمسة، وقال بعضهم بل ستة. ممن قال إنها أربعة إمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تبارك وتعالى، ولما اعترض عليه في الجهمية فقال له إن الجراد المعترض أن الجهمية خارج عن الفرق الإسلامية أصلا ليسوا مسلمين. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قصر كلامه في عهده لعله يقصد الجهمية المحضة المعتزلة، الجهمية النفاة تماما. وبعضهم قال الفرق خمسة وأضاف الجهمية، ويدخل ضمن الجهمية المعتزلة طبعا، لأنه الآن فيما بعد سيأتينا أنه حصل تداول بين هذه الفرق والبلاد، هؤلاء أخذوا من هؤلاء وهؤلاء أخذوا من هؤلاء وهذا المجرة. وبعضهم قال إنها ستة على القول بأنها أربعة، فهذه الأربعة هي الشيعة والخوارج والقدرية والمرجية، الشيعة والخوارج والقدرية والمرجية. وعلى القول بأنها ستة فهي الأربعة وأضيف إلى ذلك الجهمية، عفوا على القول بأنها خمسة فهي الأربعة وأضيف إلى ذلك الجهمية، وعلى القول بأنها ستة فهي الخمسة السابقة وأضيف إلى ذلك المشبهة. نحن نلاحظ أن الجهمية والمشبهة كلاهما يرجع إلى تضييق الصفات، كما أن مثلا القدرية والجبرية كلاهما يرجع إلى موضوع القدر أو قصد القدر. الشيعة تفضل، الشيعة والنواصب ترجع، والخوارج من وجه ترجع إلى موضوع الصحابة، الخوارج والمرجئة والمعتزلة يعني المرجئة من وجه ترجع إلى قضية الأحكام والوعد والوعيد، أنه القضية الفاسد الملي وهل هو كافر أو ليس كافر كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. فالوقت الآن انتهى وقت الدرس، الكلام إن شاء الله على هذه الفرقة وأصول هذه الفرقة وكيف تدرج التفرق يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكنا أيها الإخوة تكلمنا في الدرس السابق حول حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صراحة يكون على إحدى وعشرين فرقة كلها من نار ملة واحدة، وصراحة النصارى على 72 فرقة كلها من نار ملة واحدة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها من نار ملة واحدة. فسئل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن هذه الفرقة فقال: هي الجماعة. وفي رواية: الجماعة الجماعة. وفي رواية: ما أنا عليه وأصحابي. تكلمنا عن هذا الحديث في مجموعة من الأمور للتعرف على معنى هذا الحديث، وعرفنا أن هذا الحديث يجاوب عن سؤال من أحد الأمراء وهو: هل تشق الأمة على اتحاد الكلمة واتحاد الجماعة الذي أوصلها إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد تفرق الجاهلية أو لا؟ وقلنا أن هذا الحديث يجيب عن هذا السؤال بأن الفرقة ستقع. وقبل إتمام الكلام على هذا الحديث وهذه الجماعات، لنا وقت لمراجعة ما سبق في الدرس الماضي. إذا تعرفنا في الدرس الماضي على افتراق الأمة، وعرفنا أو وصلنا إلى الفرق الأساسية في هذا الافتراق، وهي أربع فرق في قوله ابن المبارك، ومنهم من أوصلها إلى خمسة ومنهم من أوصلها إلى ستة. هذه الفرق عرفنا أنها الخوارج والقدرية والشيعة والجهمية والمرجئة والمشبهة. فأما فرقة الخوارج فأصل هذه الفرقة، الأصل الأول أو الفكرة الأولى لهذه الفرقة قد ولدت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يدلنا على هذا حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه وعليكم السلام ورحمة الله صدقات بعض البلاد المتحدة الآن، فقسمها بين المسلمين وأعطى أناس ولم يعطي آخرين. فالشاهد هنا أن رجلا من الرجال قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعدل يا محمد، اعدل يا محمد. وفي بعض الروايات: والله ما هذه قسمة أريد بها رسول الله. يقول هذا الكلام لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونلاحظ أن لأنه هذه الملاحظة ينبغي أن تأخذها بعين الاعتبار على مر التاريخ، قضية الخوارج وما فيه شبه من الخوارج معظم بدعهم تدور حول قضية الحكم. فهنا هذا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعدل، يقول له: اعدل يا يا محمد، وبعدت منه أن يطلب من نبي سأله الله تبارك وتعالى على الوحي، وحي السماء أو وحي الله من فوق سبع السماوات، يستأمن الله هذا النبي عليه، وهذا الرجل يقول له اعلن فلا يستأمن على حكم من الأحكام. وكما تعرفون أن بعض الصحابة خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنهم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقتل هذا الرجل، فترك النبي صلى الله عليه وسلم قتله وكف خالدا عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، لأن هذا معدود في جملة أصحاب محمد في جملة من دخل فيه، ولا شك أنه فيه نفاق، لأنه ما يفعل مثل هذا الفعل إلا من كان في قلبه شيء. ثم لما ولى الرجل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج من ظهره هذا قوم تحفرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، يخرجون من الإسلام أو من الدين كما يخرج السهم من الرمية. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أدركتهم يرحم الله وقتلنهم قتل عاد. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على قتلهم وأن في قتلهم أجر عظيم. هذه أو هذا هو وأصح كثير من الأحاديث في هذا، هذا هو أصل فرقة الخوارج. وقد اختلف العلماء في تفسير الخوارج أو عدم تفسيرهم على ثلاثة أقوال، منهم من كفر الخوارج واستدل طبعا بظواهر الأحاديث، ومنها يخرجون من الدين، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. السهم عندما يرمى به رمية، والرمية المقصود به الصيف هنا، فيختلف ويخرج في بعض الروايات ثم لا يعودون فيه، فهذا استدل به بعض العلماء على كفره. لكن هناك من العلماء من لم يكفره واستدل بقول علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه الى الكفر فرض، هم اصلا فرض من الكفر، فكيف تحكم او كيف يحكم لكفرهم؟ وبعض العلماء وهو القول الثالث توقفوا في المساله، قالوا يعني انه الادله في التعارض والمجاهد عندهم، فتوقفوا في هذه المساله. هذا الخوارج او فرقه الخوارج. الفرقه الثانيه فرقه القدريه، وهم الذين نفوا القدر، وطبعا تاتي في بناء شرع نوع تفصيل لهذا الامر. وقد تنبأ النبي صلى الله عليه واله وسلم في هذه الفرقه قبل ان تظهر، حيث قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: القدريه مجوس هذه الامه، ان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم. القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوه وإن ماتوا فلا تشهدوه. فنفاهم بالمجوس. وما سر التنزيه بالمجوس؟ ذلك أن القدرية طبعا ليس القدرية الأولى، القدرية تأتينا أيضا الكلام على هذا، القدرية الذين ردوا على القدرية الأولى التي نفت عند الله تبارك وتعالى، قالوا بأن العبد يخدم فعله، فأثبتوا خالقا مع الله أو أثبتوا خالقين مع الله. والمجوس يكونون من أصلين، النور والظلمة، والنور عندهم خالق الخير والظلمة خالق الشر. فمن هنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أقوال عن القدرية بأنهم مجوس هذه الأمة، ثم قال: إن مرضوا فلا تعودوا. وفي هذا بيان واضح وظريف جدا في قضية مجانبة من أهل البدع، مجانبة المبتدعة. نقول أو في الدعوة السلفية قضية أجر المبتدع وأجر المبتدعين الأجر، هذا يدل عليه كثير من الأحاديث وآثار عن الصحابة وآثار عن السلف. من أين مأخذ هذا؟ في هذا الحديث: إن مرضوا فلا تعودوا. وكما عرفتم في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن حق المسلم على نفسه ست أجر منها إذا مرض تعود. فهنا يقول: إذا مرضوا فلا تعودوا، ليس بهذا تكفير لهم، وإنما أجر لهم. كذلك الأمر إن ماتوا فلا تشهدون، وإن ماتوا فلا تشهدون يعني لا تشهدوا الصلاة عليه. وإن كان في الجملة هو يصلى عليه، لكن لا ينبغي لأهل الخير أن يصلي على أمثال هؤلاء. وفي هذا أثر عن السبب، منها أثر عن سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى أنه كان يقصد الصلاة عن بعض المعروفين في البدع، ويقول أنه لا يكفره لكن ترك الصلاة عليه ليري الناس سوءا ما عليه هذا الرجل. بعد هذه الفرقة، ومن هذه الفرقة تفرعت طبعا كما سيأتي الجبرية وأيضا المعتزلة. بعد هذه الفرقة عندنا فرقة الشيعة. الشيعة هي الفرقة التي كان أصل خلافها لأهل السنة قضايا الطعن في الصحابة، حيث إنها كفرت الصحابة جميعا إلا نفرا يسيرا منهم، إما 14 أو 21 على أقوال، وسائل الصحابة عندهم أقوال، ووضعوا في أبي بكر وعمر وعائشة وغيرهم من الصحابة، ولم يسمع منهم إلا أبي بكر علي وفاطمة والحسن والحسين وعطاء بن أبي وسلمان الثالثي، وأيضا بعض الصحابة الآخرين وأغلبهم من الذين كانوا مع علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن الشاهد ان اسقط هذه الفرقه في مخالفتها في قضيه الصحابه، وقابلتها فرقه النواصب الصابره حيث وقعوا في اهل البيت. ومثل اهل السنه هو المذهب الوسط، حب الصحابه وحب اهل البيت جميعا. الفرقه الرابعه فرقه المرجئه، والكلام مع المرجئه كان في قضيه الايمان كما ايضا سياتي ان شاء الله تبارك وتعالى، حيث فارقوا أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، تعريف الإيمان وهل يزيد ويكفر والأعمال ودخولها في الإيمان وعلى دخولها في الإيمان، وقضية الأحكام التي أيضا خالف فيها الخوارج والمعتزلة الحكم على مرتكب الكبيرة كما سيأتي، هل هو كافر ومؤمن كامل الإيمان أو مؤمن ناقص إيمان كما هو مذهب أهل الحق طبعا والقول الثاني مؤمن ناقص إيمان. ثم بعد ذلك فرقة الجهمية، والجهمية بدعتهم أو أصل بدعتهم نفي صفات الله تبارك وتعالى. وقابل الجهمية الفرقة الأخرى المشبهة الذين شبهوا الله تبارك وتعالى في التصرفات أو في خلقه. تلاحظ مما ترى أن هذه الفرق تنقسم الى طرفين، افراط وتفريط، غلو وتقصير، وسبيل الحق بينهما لا يحدث كما يقول امام الصحابي في شيء شبيه بهذا، لا افراط ولا تفريط. ومن هنا يقول ابن تيميه رحمه الله ان اهل السنه والجماعه وسط بين فرق الامه كما ان الامه وسط في سائر الامم، فهم وسط في باب الاسماء والصفات بين المشبهة والجهمية، وسط في الإيمان بين المرجئة والوعيدية أو الوعيدية والوعيدية، وعيدية المرجئة والوعيدية الخوارج والمعتزلة، وسط في أسماء في باب الصحابة بين الشيعة والنواصب، وسط في باب القدر بين القدرية والجبرية، وسط في باب الأحكام بين الوعيدية والوعيدية كذلك الأمر، على ما يأتي تفصيله إن شاء الله في كما تفضل. هذه أصول الفرق وأصول مقالات الفرق، ثم إن هذه الأفكار وهذه الأصول بدأت تتداخل، فأخذت الشيعة من الشيعة من المعتزلة ومن القدرية، وأخذت الجهمية من المرجئة، وهلم جرى، فأصبح هناك من يعتقد نفي الصفات ويعتقد الإرجاء، وهناك من يعتقد التشبيه ويعتقد الإرجاء، فتداخلت هذه المعتقدات وبالتالي كثرت الفرق وتشعبت تشعبا كبيرا جدا. من أراد الوقوع عليه فلا بد له من الاطلاع على كتب الفلل والملل، مثل كتاب الفرق بين الفرق لعبد الفهد الجرجاني او المقالات الاسلاميه للحسن الاشعري او الفقه للحسن او المله النصيحه للشيخ الثاني على انه لا يخلو الاطلاع في هذه الكتب من عقبات او من خطورات، فينبغي لمن تاهل وظهر له اعتقاد اهل السنه والجماعه بوضوح بعد ذلك ان يطلع على اراء هذه الكتب وليأخذ ابتداء بمن كتب في هذه القضية من أهل السنة والجماعة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم في ثنايا كتبه، ثم بعد ذلك يتجرع على المطالعة في هذه الكتب. هذا عن الفرق. أما عن ظهور هذه الفرق وبدء ظهور هذه الفرق وكيف شيئا فشيئا ظهرت، فيرجع ذلك إلى نهايات عهد عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وبيان ذلك ان الامر قد بدا او بدا هذا الامر تماما في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكن انتبهوا لهذه الجزئيه. ذلك ان عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يجلس في مجلسه من الصحابة كما يروي حذيفة، فسألهم عن الفتن، أيكم ينظر إليها عن الفتن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا إنهم كلهم يحفظون، فقال لأنهم لا يريد هذه الفتن التي فهموا عنه أو فهموها خبرا عنه، فقال إن هذه الفتن يكثرها الصوم والصلاة والصيام ويريد شيء آخر، فتنبه لهذا حذيفة بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وكان الصحابي المخلص في الفتن، وقال له انه يعرف عن هذه الامور ولكن دونك والفتن بابا، مغلق، هناك باب مغلق يحول بين عمر وبين الفتن. فقال له عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ايكسر هذا الباب أم يفتح أو يكسر هذا الباب أم يكسر؟ فقال له حذيفة بل يكسر، أي كسر ولا يفتح. وبعد ذلك إذا كسر أحكم أيضا عبارة عمر بمعناها أنه ما دام أنه يكسر فلا، إذا كسر الشيء لا يصح أو لا يرجع ليصلح أو يصلى. والحديث طبعا في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. الشاهد بعد ذلك ان عمر رضي الله تعالى عنه قتل، والمقصود بالباب هنا كما وضح حذيفة هو عمر، عمر نفسه هو الباب دون الفتن ودون دخول الفتن على الامه الاسلاميه. وقضيه كثر لا كثر، الفتح هو الموت او كنايه عن الموت، والكثر كنايه عن القتل، فلما قاله ايفتح او يكسر قال بل يكسر. وحذيفة يعقب على هذا يقول لما سئل هل كان عمر يعرف هذا الامر؟ قال نعم كان يعرف، وان الباب والمقصود به عمر وانه يكثر كثره. وقتل عمر رضي الله تبارك وتعالى كما تعرفون على يد ابي اللواء المجوسي عندما كان يصلي صلاه الفجر صعد ابي اللواء المجوسي وانسحب او صحب الى بيته، ثم طغي عليه وصلى الناس لما افاض سال هل صلى الناس او لم يصل الناس وكان قد صلوا، ثم انتهى الامر. الشاهد في هذا المنطق انتهى الامر بقتل عمر بن الخطاب وبقتله فتح باب الفتن. انتقلت الخلافه واستمرت لمن بعد عمر بن الخطاب؟ عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. و خلافة عثمان قالت يعني أكبر أو أقوى خلافة هي خلافة عثمان، إليها خلافة عمر، إليها خلافة علي، إليها خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. ففي النصف الأول من خلافة عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه كان الأمر على ما كان في عهد صاحبه أبي بكر وعمر، ولكن في النصف الثاني وخاصة في النهايات بدأت الفتن تدور شيئا فشيئا، وبدأ الخلاف يظهر شيئا فشيئا عن طريق من؟ حضور الخوارج الأولى. حضور الخوارج الأولى هي التي بدأت ترفع رؤوسها ونشتركم بأعلامها. كيف؟ في التأليم على عثمان بن عفان وما أشبه اليوم من أمس. التأليم على عثمان بن عفان قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر للحاكم أو للحكام والإعلان بها وزال الذهاب إليه والاتباع الطريق وقضية السلف بمناصحة الحاكم. فهؤلاء جماعة من الناس بدأوا يؤلفون على عثمان وكان منهم من ينتقل من العراق إلى مصر في التأليف على عثمان ودفع الناس ضد عثمان ولهم في ذلك بعض ممكن الحجج أو ما يدعون أنه حجج أو شبهات. قضية أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان ولى بعض أهله كثير من المناطق أو الولايات كان يوليها لبني أمية فاستغلوا مثل هذه الفرصة. وجلس في قصة الخميس وجلاه في السلام فلم يلبث أن جاء عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال له على رزقك حتى أستأذنك على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فاستأذنك أذن له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بشره بالجنة على بلوى الذكر، بشره بالجنة على بلوى الذكر، يعني أنه قبل الوصول إلى الجنة تصيبه بلوى أو سيبتلى رضي الله تبارك وتعالى عنه. فذهب أبو موسى الأشعري إلى عثمان وبشره بالجنة وقال له على بلوى تصيبك. فدخل عثمان وهو يقول: اللهم صبرا اللهم صبرا، ويكررها. وفي بعض الروايات وقد قال: الحمد لله الله المستعان، الحمد لله يعني على دخول الجنة، الله المستعان على طريق البلوى التي ستصيبه. ثم جاء ووجد المكان قد حجز على جانبي ابي بكر الله، فجلس مقابلا له وجلى قدميه في هذا. يقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه تعالى: انه تأول هذا قبرين ابي بكر وعمر كانا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت عثمان، فجلس ابو بكر على يمين النبي وعمر على يسار النبي. ومن هذا اخذ منها سعيد بن المسيب انهما يكونان معه قريبه من القبور، وانفرد عثمان سيكون قبره بعيدا. الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر عثمان بانه تنزيله ابتلاء، وفعلا قد تم هذا الابتلاء وانتهى بقتله رضي الله تعالى عنه، مستفيدا صابرا وطبعا سعيدا ان شاء الله تبارك وتعالى. بقتل او بمقتل عثمان فتح باب الفتنه على الصعيد، بدات الفتنه الكبرى التي جاء فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم تختتم بأنني عرفتان من المسلمين دعوة واحدة. في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حديثه قال: سمي هذا الحسن، سمي هذا سيدا، ولعل الله أن يصلح به بين جهتين المسلمين. ففي مقتل عثمان حصل هذا الاضطرار، حيث ان الامر استقر او يعني الخلافه حصلت او وقع اختيار على علي رضي الله تبارك وتعالى عنه يتولى الخلافه. لكن حصل نزاع في قضيه عثمان بين علي من جهه وعائشه وطلحه والزبير جهة أخرى، ووضعت على إجل ذلك معركة الجمل. ومعاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه ومن تابعه من جهة أخرى ووضعت معركة التصميم بين من؟ بين الصحابة، بين الصحابة بأنفسهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. مرجع هذا الخلاف أو كيف حصل هذا الخلاف، علي رضي الله تبارك وتعالى عنه ويعد الخلاف، فأراد للجميع المسلمين أن يبايعوه ويعلنوا الطاعة بس، ما يدخلوا في طاعته. ثم بعد ذلك ينظر في قضية عثمان، بينما كان عائشة وطلحة والزبير أرادوا الأخذ بثأر عثمان ودم عثمان، أن يسر عليه لقتل عثمان فيقتل قتل عثمان. ومن هنا حصل اختلاف في مكان النظر. هذا الامر استقر كذلك الامر بالنسبه لي معاويه، فكان يطالب بدم عثمان لانه معاويه وعثمان بينهم قرابه، يعني الجميع يدعي نفسه القضويين. فالان هنا انفرقت الناس ثلاثه فرق. الفرقه الاولى اتباع علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، من تبع او من تابع عليا وراى ان الحق معه، طبعا عن امتداد بهذه الامر لانهم فيما بعد تغلغلوا الناس في اتباع علي. من تابع الفرقه الاولى، من تابع عليا وراى ان الحق معه، وهم مجموعات من الصحابه، منهم كان عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقصيده عمار مهمه، يعني اذكر عمار بالذات لان لأن ذكر مهم. الفرقة الثانية من تابع خصوم علي رضي الله عنه تعالى، واعرف خصوم علي هنا من خالف عليا في الجمل ومن خالفه في الكرسي، فتابعوا عائشة وطلحة والزبير في محل الجمل، وتابعوا معاوية في معركة الكرسي. الفرقة الثالثة من اعتزل الفتنة تماما، هؤلاء أيضا سموا اجتهادهم. والفرقة الثالثة من اعتزل الفتنة جملة وتفصيلا وجلس في بيته، وكان لهم اجتهادهم حيث نزلوا أحاديث تجنب الفتن وترك الفتن بالفتن واعتكاف البيوت بالفتن ولزوم البيوت من صرف بيتك وكونوا احلاف بيوتكم كما في احد الاسلام، نزلوها على هذه الفتنة وقعت بين المسلمين، لا يعرف المحق من المنطق فيها، فقالوا نعتزلهم. ومن امثال هؤلاء ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وسعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه، ومن تابعهم من الصحابة، كلهم فيما بعد منهم من ظهر له ان الحق مع علي تعاود الكتاب مع علي رضي الله تعالى عنه، كما يأتي عند مكتب الله بن ياس. فأصبحت من الأسلام ثلاث طوائف أو ثلاث فرق، أتباع علي، أتباع معاوية، وأتباع أو من اعتزل الفتنة جملة. والجميع من هذه الطوائف الثلاثة أو من هذه الفرق الثلاثة، الجميع كانوا مجتهدين، كل له وجهة نظر وكل له اجتهاد، لكن منهم المصيب ومنهم المخطئ، فللمصيب إدراك وللمخطئ أجر. هذا يدلنا عليه أيضا حديث آخر، له رجوع طائفة من العالمين وطائفة من المسلمين تقاتلهما أو من الطائفتين بالحق. هذا يدلنا على أن الطائفة الثانية معها حق، لكن أول الطائفتين بالحق هي التي تقاتل هذه الأمة وتقاتلهم علي رضي الله عنه وتعالى. علي ما وجه نظر علي او في هذا المشهد علي في هذا الامر، يقول علي ان هؤلاء الذين قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه لهم شوكه، اجتمعوا وتكالبوا من مناطق مختلفه، وكان لهم شوكه وقوه ومنعه، وهم في جملتهم ضمن من بايع علي وضمن من كان في جيش علي رضي الله عنه وتعالى عنه، ولهم شرط. فيقول علي انا لو قاتلتهم او لو تصدقت بمثالهم كيف استطيع التغلب عليهم من وحدي او في نوع من الضعف في القوه تجاه هؤلاء الذين لهم شوكه ادت الى مقتل الخليفه الراتب الثالث. ولسان الحال يقول ادخلوا معي بايعوني ونجتمع انا وانتم ثم نلتفت الى هؤلاء ونقاتلهم ونطالبهم بدم عثمان. هذه وجهه نظر علي رضي الله تبارك وتعالى، في حين ان الاخرين كانت وجهه نظرهم المطالبه بدم عثمان، لا نبايع هذا عثمان ممكن مظلوما، وانت الان تصديت للانقلاب ونحن لانه كان اكبر قرابه بمعنى ان اولياء الدم، فتريد منك ايها الخليفه ان تقتل من قتل عثمان، وجعل امر البيعه وصل الخيار، يعني لا ندخل في طاعتك الا ان تقتل من قتل عثمان. بل في منهم من كان قد دخل في الطاعه اصلا، قد دخل في البيعه وهو او منهم اصحى بن عبيد الله رضي الله تبارك وتعالى. ونحن اخوتي نلاحظ ان هؤلاء جميعا مبشرون بالجنه، يعني حتى نقرب من الامر تماما، علي وعائشه وطلحه والزبير الجميع في الجنه، ونتكلم معهم في الجنه، لكن فقط بينهم خلاف، سبق بينهم الخلاف، فكان ممن بايع طلحه بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، لكن كما سبق ان ذكرت كان هناك من طلحه تقصير مناصرة عثمان، اختلاف في الاجتهاد بينه وبين. رأى هذا التفصيل وأهال إليه من قبل عثمان، رأى أنه لا يكفر عن هذا النص إلا أن يطالب بدمه، وأن يبتدي بدمه هو نص الحق، أو يبتدي بنفسه فداء دم أو فداء المطالبة بدم عثمان رضي الله تعالى عنه، وأن ذلك من آكد الواجبات عليه. وفي ذلك يقول رضي الله تعالى عنه في أثر، يقول: كنا يدا واحدة على من سوانا، فأصبحنا اليوم جبلين من حديد يسحب أحدنا إلى صاحبه، ولكنه كان مني شيء في أمر عثمان، مما لا أرى كفارته إلا سفك دمي وضرب دمي. كنا يدا واحدة، نحن جميعا، نحن وعلي بالنفس، ثم يدا واحدة، الجميع كان تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لواء النبي يقاتلون ونفسه بأنفسهم يقتلون الجميع. هذا ما كان أمر قريب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يد واحدة على من سواها من المشركين والكفار، فأصبحنا اليوم جبلين من الحديد. في يومنا هذا جبلين من الحديد، كناية عن الفرقتين، نحن فرقة وعلي فرقة، وهذا يسحب أحدنا إلى الطريق، ولكنه كان مني شيء في أمر عثمان، مما لا أرى كفارته إلا سفك دمي وضرب دمي. ما هذا الشيء الذي كان منه في حق عثمان رضي الله عنه؟ فتكلم على هذا الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة ابن عبيد الله، فقال معلقا: الذي كان منه في حق عثمان تنقل وتأييد، فعله باجتهاد، ثم تغير عندما شاهد مصرع عثمان فلزم على ترك مصرفه رضي الله عنهما، وكان طلحة أول من بايع عليا. الذي كان منه في حق عثمان تدخل وتأليم، فعله باجتهاد منه، تدخل يعني تغافل عن مصرفه. وهنا يعني تأليم قد يكون فيها نوع من القسوة الذهبي رحمه الله، وإنما هو اختلاف هذا النظر بين الصفات، اختلاف الاجتهاد يدل على هذا القول، فعله باجتهاد، ثم تغير اجتهاده عندما شاهد مصرع عثمان، او تغيرت نفسه من ما كان في حق عثمان الى شيء اخر، ثم تغير عندما شاهد مصرع عثمان فندم على ترك نصرته رضي الله عنهما، وكان طلحه اول من بايع عليا. ووضح هنا انه كان قد بايع لعلي، لكن الامر الان يقول: انا مضطر في حق عثمان، فلا بد من ان انصر عثمان، وان اطلب بنفس عثمان كذلك الامر. هذه متصرف، وحصل هذا الشقاق، ووقعت معركه الجمل، وحصل فيها انتداب الصحابه رضي الله تعالى عنهم، ورفعوا السيوف بعضهم في وجه بعض، وانتهى الامر، وانتهى هذه او كانت المعركه في قتل اثنين من كبار الصحابه، وممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه، وهما طلحه والزبير رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وكان كما ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمع طلحه في علي وعلي طلحه، وقال له، ذكره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يعني يأتي يوم تقاتله وأنت ظالم له. وتذكر هذا الأمر، فأراد أن يرجع عن قتال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه في الناس، وقد وقع ما وقع بذلك لما قتل هو والزبير، جعل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه يحتضن الجثث ويخففها، ولم نصدر منه ابدا كلمه، لا في تكبيره ولا في تسبيحه ولا في تهجيره ولا شيء، بل كان لما راه قتلى، او لما راى طلحه والزبير قتلى، يبكي ويخبرهم رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. ثم بعد ذلك تولى الامر بعد معركه الصفين، بعد معركه الجمل، تولى الامر معاويه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي هذا نجاح كليا، أما نجاح الفجاح السبيل فقط سلح. نعم لأنه قد مجدد طائمة السبعين التي اعتقدت لأن عمي رضي الله تعالى عنه إله من دون الله، وهؤلاء الذين قال لهم علي ووقد لهم النار وقال إني لما رأيت الأمر أمر سكرى وخدت ناري ودعوت قدرة وجعل ينفذهم النار وطلب إلى السماء التفرع وهؤلاء ما اشترطوا بل انهم حتى الان ما زالوا الطوائف ما زالت موجودات من طوائف الغلاة منهم وهي الطائفة النصيرية الذين كانوا يعيشون بقوة في عهد الاسلام الحي وجرى لهم بعض الكلام وكفرهم وهم ما زالوا موجودين حتى الان لكن تغيرت الذين يطلق عليهم الان العلميون طبعا في سوريا شمال سوريا جبل المصيرية معروف كمان وأيضا هذه فرقة من الفرق الأولى ويوجد طائفة أخرى وهي في لبنان نعم كذلك الأمر الزوز والغلاء من حذره في الحاكم أمر الأخلاق واعتقدوا أنه آخر صورة تجلى فيها رحمة تبارك وتعالى وما إلى ذلك من المعتقدات الباطلة. فالشاهد أن عبد الله بن سبأ أراد أن يدخل أو أن يدخل إلى الإسلام من هذا المنطلق الغلو في علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال ابتداء أنه لابد لكل نبي وحي وإن وصي النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقد نرد من ذلك بأن عليه كلام النصر وأنه حرم حقه. ثم بعد ذلك تدرج أن علي كان أيضا له الرسالة وحصل خطأ في الرسالة فبدأ أن تكون لعلي فعلا في محمد، ثم درج أخرى وإذا في علي هو الحاكم والمالي والآمر وهو الله تبارك وتعالى، فاعتقدوا الألوهية لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه طائفة السبعية كانت أين توجد في معسكر علي، فبدأ الغلو في علي أو ظهور التشيع كلها لا أدري ثم علي كما ذكرت فيما بعد قتلهم وحاول مطاردة هذا إلى السبع لكنه فر فهنا مشابهة واضحة بين المصطفى وشاول اليهودي لليهودي لأنهما أرادوا الحصول على العقائد الصحيحة من جهة الغلو والإصرار. هذا في طرف علي الغلو في آل البيت. الطرف المقابل كان يجري العكس، بدأ الغلو في آل البيت انتشر الأفكار في الطمع في آل البيت، وهؤلاء هم الناصبة الذين ناصبوا آل البيت العذاب. فأصبح هنا طائفة وهنا طائفة ومثل الأمر كما ترون في قضايا التضاريس قضايا الشيعة قبل أن تمت فأكثر عقائدية والنواقض بدأت في الأمر سياسة ومن هنا تأتي فضولات السياسة والاختلاف السياسي، لكن فيما بعد طبعا تطور إلى قضايا اعتقادية وأفكار تفصيلية. الآن بين علي ومعاوية دارت طبعا رحى الحظ وحصل الاقتتال وقتل عمار بن سياف رضي الله تعالى عنه، فهذا الامر ادى بعض الصحابه الذين كانوا يحذروا الفتنه ظهر لهم ان علي هو المصيب. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ويح عمار تقتله الفئه الباقيه، فدل هذا على ان علي هو المصيب ومن قاتل عليا مخطئ، لكن الجميع الايمان والجميع مخطئون واختلاف المسلمين يختلف الاصلح بينهما، هما يعني كلا الطائفتين مخطئ. كذلك الامر طبخ يعني القضيه في الاقتتال كانت جرت واقعه التحكيم بين علي من جهه ومعاويه، حيث ارسل علي ارسل علي بن ابي طالب رضي الله تبارك وتعالى عن أبا موسى الأشعري الطرفي، وأرسل معاوية عمرو بن العاص الطرفي، وفعلا كان الأمر التحكيم أن يتم، وأن السبب لم يفهم. لكن حصل من هؤلاء أهل الأهواء الذين في الطائفتين وفي المعسكرين أنهم رأوا أن الأمر سيتم والتصارف أوشك قريبا وأوشك أن يكون قريبا، وبالتالي إذا اجتمع الطائفتان هذا الاجتماع يعود على من؟ يعود عليهم، يعود في اللائمة عليهم، أو يعود في النتيجة عليهم، لأنه سيتفرغون لقتال هؤلاء. فبدأوا يبثوا الفتنة وبذل الصفوف، وطبعا بعد قضية رفع المصاحف وما جرى فيما يذكر بالليل من احترام بعض الشباب، فبعض أو من كان مع علي رضي الله تبارك وتعالى عنه ظنوا أن معاوية خدعه، ومن كان مع معاوية ظنوا أن علي قد خدعه، فلم يلبث الأمر حتى انتشبت الحرب ووقعت بالتالي ووقعت الفتنة وحصل الاحتساب. لكن الآن وطبعا الجميع مجتهد إن شاء الله ولهم أجرهم عند الله تبارك وتعالى ونترفع عن الجميع، لكن الذي يهمنا الآن أن نستطيع التحكيم أن إلى ظهور طائفة كانت حضورها موجودة لكن الآن انشقت تماما وأعلنت الانشقاق وأصبح لها آراءها الخاصة. من هي هذه الطائفة؟ الخوارج الذين رفعوا لواء لا حكم إلا لله، وهؤلاء الطرفان علي ومعاوية من حكموا؟ حكموا الرجال، ولا حكم الا لله لقوله تبارك وتعالى ان الحكم الا لله. اذا من لم يحكم بما انزل الله فهو كافر، فكفروا عليا وكفروا معاويه، ومن اهل الايمان هم انفردوا في معسكرهم وكانهم 6000 انفردوا في معسكر. وهنا جاء تاويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم تخرج طائفه على في فرقه من المسلمين تقاتلها او الطائفتين بالحق، فخرجت هذه الطائفه قبل القتال او قبل قتالها فارسل لهم عليه من ابي طالب رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عباس، فنظر ورجع منهم 4000 ثم بقي منهم الوان على مضض عليه وسكنوا منطقه او نزلوا في منطقه يقال لها حوراء، فتسمى قسمه بالحوريه ولانهم خرجوا قسمه بالخوارج، قوم الخوارج وهم ايضا حرورية. وقد كانوا كثيرين العباد إلى درجة أن معسكراتهم كان يسمع لها دوي الليل من تلاوة القرآن والصلاة وإلى آخره، كان يسمع دوي معسكراتهم في الليل، لكنهم كانوا أهل العبادة ما من دون أهل العلم، فهذا الذي أدى بهم إلى الأصل الذي انتهوا إليه. وطبعا انتهى الوقت وما يمكن إدراك كيفية الكلام الآن ولا في خط القادم، فإن شاء الله نتكلم عن قضية الخط القادم هذا، والله تبارك وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا.